يا شيخ انت ما اقدر امد يدي عليك وربي تدعي لي دعوه تنسم لي عضلاتي. لا سامحنا يا شيخ منصور على الرعب اللي دخلنا لبزورتك. شوف جيب سفري على طول، روح جيب سفري. دقيقه يا شيخ، انا اجيب سفري عادي. دقيقه، هو قال لك الرعب، قلت له لا ابد. لا اقول له مو رعب. ايش لا ابد يعني؟ رعب مو رعب، هذا رعب، هذا رعبين. اقعد ادردب الدنيا. طلع النبي السيارة الثالثة، والله العظيم ما تكرهني. بيني وبينك الله يسعدك، الله يسعدك. اول مرة اشوف الشيخ مرتبك، مرتبك قدام ملايين في التلفزيون. انك انت تخوف انسان رعب، انسان. لا والله جميل، جميل زينا. انت مو جميل، جميل زين المفارش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير الجميل. يا جماعة اليوم انا في حلم ولا في حلم؟ والله العظيم اليوم اتشرفت بشخصية، انا عيوني ادمعت بس ما هي باينة مع البشرة. اي والله يا جماعة قسم بالله، هو والله عظيم، هو ما نشوف الا في التلفزيون، الله يحفظه ويبارك له، لكن مع الطبيعه اجمل يا اخي. جزاك الله خير. اي والله، وركز معايا ما مزوب عشان انا عارف بعد الفيديو هذا راح تتصلي علي. يا هلا غلا بالشيخ منصور السعدي، الله يرفع قدرك يا حبيبي، يفتح عليك في الدنيا والاخره. اللهم امين. وانا ترى من بدري اقول لك سامحني، انا اسف، ما سويت حاجه ترى. لا لا لا لا لا لا لا، انا قلت يمكن سويت حاجه. لا انت بدك، ما اقدر امد يدي عليك. ما شاء الله تبارك الله يا يعني. شيخ انت ما اقدر امد يدي عليك وربي تدعي لي دعوه تنسم لي عضلاتي. لا والله فرصه سعيده يا شيخ، الله يكرمك ويرفع قدرك ان شاء الله. تاج راسي والله يا شيخ منصور. عيوني. اول شيء شكرا على ضيافتك، الله يرفع قدرك. والله هذا شرف كبير. يرضى عنك شيخ منصور. ابغاك تقرا لي آية قرآنية تهز شجون، تهز قلبي. يا اخي يا سلام اهديني. يا سلام. اي والله يا اخي، والله العظيم هذا شيء، بس نخليها الاسلام الجاي. أيه بس حاب تقول كلمة؟ احبك في الله، اسال الله يحفظك ويحفظ امك الله اللي تحبني في الله. اي والله سلم لي عليها. أيوة. السلام الكثير، الله يسعدها في الدنيا والاخره. هي خاصة مزوب، الله يحفظك ان شاء الله. أيوة. الله يسعدها في الدنيا والاخره. آمين. اسال الله ان يرزقك برها. اللهم الله يفتح عليك. امين. اللهم السناب الثاني. الله سبحانه وتعالى عندما بدا سورة ابراهيم بداها بآية عظيمة. الله عز وجل يقول الف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بالقرآن نخرج من ظلمات المعاصي والبدع والشرك إلى نور الهداية والقرآن والإسلام. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن. الله يسعدك. كذلك المتابعين. الله يسعدك. الله يسعدك. كثر الله خيرك يا شيخ منصور، والله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. فرصة سعيدة يا حبيبي. حبيبي. وإذا احتجتوني في أي يوم في لقاء في التلفاز في أي شيء، ترى أخوك الكحلي. والله بيني وبينك اليد. ايش القوة دخلت من هنا؟ يا ولد سوى كذا بعدين كذا دخل من هنا زي الباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما عليكم الشيخ، دمه خفيف شوية بس انا مشكلة. انا العادة اللي يسوي معايا زي كذا، ايش اسوي؟ اضرب في صدره بس انا ما اقدر. والله يا شيخ تدعي علي. استحي مني يا شيخ. احتمال اصير زي ابو خطيب كرشة. يا حبيبي يا شيخ منصور. حبيبي تاج راسي. الله يديك الصحة. والله نورتني واسعدتني، اسأل الله جل وعلا ان يسعدك. ويسعد الوالده. الله يسعد الوالده. الله يحفظك. الله يحفظك يا حبيبي. نعم بخطيب. سي يو تومورو افتر زفت افتر نون. ايش اللي افتر زفت؟ افتر تسريح على اشحر. لا لا لا لا لا انا بيت الشيخ، بيت الشيخ. شيخ اطلع منا يا شيخ، مالك صلاح يا شيخ، بالله اطلع منا يا شيخ، انا وياك نتفاهم، بالله اطلع منا.